بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ومنهم من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة، وهم الأب والبنت أو البنات والأخت أو الأخوات وكلالة الأم ومن عدا هؤلاء لا يرث إلا بالقرابة. هذا القسم الثاني من أقسام الوراث. الوراث ينقسمون إلى قسمين، ذكرنا في الدرس السابق القسم الأول حسب ما ذكر المصنف أن قسما منهم من الوراث لا يرث إلا بالفرض، فرض موجود في القرآن الكريم، وهم الأم والزوج والزوجة، الأم من الأنساب والزوج والزوجة من الأسباب. الآن هذا القسم الثاني. القسم الثاني ينقسم إلى قسمين، قسم منهم يرث بالفرض تارة بالفرض وتارة أخرى بالقرابة، القرابة إلى الميت. مثلا الأب أبو الميت، أبو الميت له فرض في القرآن الكريم، طلعوا دائما القرآن، افتحوا على سورة النساء، بالفرض يرثوا ترث بالفرض، لأنه بالنسبة إلى الأب له حكم آخر، يرث بالفرض ويرث بالقرابة، لأنه الأم لا ترث إلا بالفرض، الأم لا ترث إلا بالفرض، وما زاد ردا هذا هنا يرث بالقرابة، فرق بينهم. الآن يذكرها كلها جميعا. فالأب الأب يرث تارة بالفرض، فرضه كم؟ فرضه السدس، فرضه في القرآن السدس. هذا متى يرث السدس؟ مع وجود الولد للميت، فيما إذا كان للميت ولد. أما إذا لا يوجد للميت ولد، مع عدم وجود الولد للميت، يعني إذا مات إنسان وليس له إلا أب، الأب له فرضه السدس، لكن مع عدم وجود الولد يرث الكامل الكل، مع عدم وجود أي شيء فيرثه مع عدم وجود الولد بالقرابة. مع عدم وجود الولد يرثه بالقرابة، هذا. وأيضا البنت والبنات، البنت والبنات إذا ترك الميت ابنا وبنتا أو بناتا، هذه البنت أو هذه البنات مع وجود الولد ترث بالقرابة، ترث بالقرابة مع الابن. البنت أو البنات مع الابن ترث بالقرابة، ترثوا من الميت بالقرابة. وأما مع عدم وجود الولد ترثوا ماذا؟ ترثوا بالفرض. فحتى يعني أنتم إذا تحبون تفهمون هذه المسائل سجلوها. تحبون ها. فمع الابن بالقرابة ترثوا البنت أو البنات مع وجود الولد بالقرابة، أما بدون الولد للميت ترثوا بأي شيء؟ ترثوا بالفرض. ما لحق يعني بالنسبة إلى البنت والبنات ولا من الأول؟ من الأول؟ الأب. الأب مع وجود الولد للميت يرث بالفرض له السدس، ومع عدم وجود الولد للميت يرث بالقرابة. مع وجود الولد، مع عدم وجود الولد، مع وجود الولد يرث بالفرض، مع عدم وجود الولد يرث بالقرابة. أما البنت أو البنات مع وجود الابن للميت ترث بالقرابة، وبدون الولد للميت ترث ماذا؟ ترث بالفرض. فرض مذكور بالقرآن، الفرض مذكور بالقرآن. يا هي البنت مع عدم وجود الولد للميت ترث النصف، مع عدم وجود الولد للميت بالفرض. البنات الأب مع عدم وجود الولد بالقرابة بالفرض له السدس. ها لأنه مسألة البنت والبنات هنا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما ذكر كم نصيبه، مثل حظ الأنثيين، فليس له فرض هنا. جسماني جسماني خايف احنا ياسنا. طيب الآن بعد الأخت أو الأخوات، الأخت للأب ها الأخت أو الأخوات، أخت الميت أو أخوات الميت، سواء كنا للأب من أب أو كان من أب وأم، أختي من أبي أو أختي من أمي هو أبي، فإذا وجد معها أخ مع الأخ ترثوا بالقرابة مع أخوها، سواء كان أخوها من أمها وأبوها أو كان أخوها من أبوها ترثوا بالقرابة، ومع عدم وجود الأخ ترثوا بالفرض. لا لا الآن كلالة الأم جاية بالفرض أحسن. وكلالة الأم ها كلالة الأم مثل من؟ مثل الأخوة والأخوات من الأم فقط. ها والأخوات من الأم هذه متى ترث بالفرض؟ يعني أختك من أمك، أخوك من أمك يرث بالفرض إذا لم يكن هناك جد للأم. ها انتبه مع عدم وجود الجد للأم يرث. الجد ترث بالفرض. مع عدم وجود الجد للأم. يعني إذا لم يكن هناك جد للأم، يعني أنا فهمت. واحد يموت، إنسان مات، ليس له من حطام هذه الدنيا إلا أخ أو أخت، بس من أمه، بس من أمه. لا يخلو إما أبو الأم موجود يعني الجد، وإما أن لا يكون موجود. فإذا لم لا يوجد الجد، إذا لم يكن جد جدك أبو أمك يعني، إذا لم يكن موجودا، فأنت ترث لك فرض، ترث بالفرض. ها؟ ترثه بالفرض مع عدم وجود الجد. أما إذا كان الجد موجود، ترثه بالقرار. يعني شنو؟ يا ابن الحلال. شنو العلاقة؟ طبعا هاي نصوص بابا، هاي كلالة الأم وإن امرؤ هلك، هاي موجودة بالقرآن. شنو العلاقة؟ هاي مواريث. هؤلاء هذا القسم الآن ما عدا هؤلاء. هسه شوف الآن كيف. فإذن ومنهم من يرث من الوراث، من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة، وهم الأب والبنت. متى يرث الأب؟ يرث بالفرض مع وجود الولد، يرث بالقرابة مع عدم وجود الولد. البنت والبنات ترثوا مع الابن بالقرابة، بدون الابن بالفرض. الأخت والأخوات، والأخت والأخوات سواء كان من أب واحد أو من أب وأم، ترثوا مع الأخ بالقرابة، مع وجود الأخ بالقرابة، ومع عدم وجود الأخ ترثوا بالفرض. كلالة الأم وكلالة الأم، كلالة الأم من الأخوة والأخوات ترثوا بالفرض إذا لم يكن جد للأم، ومع وجود الجد ترثوا بالقرابة. هذه هذا أحسن، تارة بالفرض وتارة بالقرابة. أحسن على هذا التقسيم، على هذا التقسيم اللي ذكرناه. نعم، يعني مرة ترث بالفرض، مرة بالفرض مرة بالقرابة. أحسن، ومرة أخرى ترث بالقرابة. فرض مذكور في القرآن بابا، مذكور في القرآن. إيه إيه لهم مذكور. هو نفس الشيء بعدين يا ضو، لأنه في رد وكذا المصطلح الآن. نعم، ومن عدا هؤلاء، عدا هؤلاء مثل ماذا؟ أحسن، لا مثل العم، مثل الخال، الأعمام والأخوال والأجداد والعمات والخالات، هؤلاء عدا هؤلاء كلهم، يعني هذول اللي ذكرناهم. ها لا يرثون إلا بالقرابة، هؤلاء لا يرثون. ليش؟ لأنه لا يوجد لهم فرض في القرآن، ليس لهم فرض بالقرآن. نعم، فإذا كان الوارث لا فرض له، الوارث ليس له فرض في القرآن، ولم يشاركه آخر، ليس يعني مات إنسان وترك عم ما في غيره، ترك خال، ترك ابن عم، ترك ابن خال، ترك عمه، ترك ابن عمه، بنت عمه، بنت خاله، بنت خالته، هؤلاء لم يشاركوا أحد ولم يشاركوا آخر، فالمال له. ها المال لها له، سواء كان مناسبا، مناسبا كان مثل العم، العم ونسب ميتصل له بالقرابة. ها سواء مناسبا كان، المناسب شنو معنى النسب؟ يعني النسب مثل العم، او مسببا او مساب، او مسابباً، او مسابباً شنو يعني؟ ما مثل الولاء، مثل ولاء العتق، المعتق مثل المعتق، المعتق يرث. نعم. وإن شاركه، أما إذا وجد شخص آخر يشاركه وارث آخر يعني، وإن شاركه من لا فرض له، يعني يشاركه شخص آخر أيضا ليس له فرض في القرآن، وارث لكنه وارث، وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما، مال له. لا على التفاوت، يكون المال بينهما على التفاوت. يعني مثلا إذا كان هناك أولاد في الطبقة الأولى، من الطبقة الأولى، هؤلاء يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكان أولاد متقربون من ناحية الأب أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا كان هناك طبقة ثانية يتقربون من ناحية الأم، يعني بعبارة أخرى أحسن، فرق بين من يتقرب من ناحية الأب وبين من يتقرب من ناحية الأم. الذين يتقربون من ناحية الأب، هذا الطبقة، هذولا إذا كانوا مختلفين ذكور وإناث، إذا كانوا مختلفين ذكورا وإناثا كيف يقسم بينهم؟ لا لا، كيف للذكر مثل حظ الأنثيين، انتبه. أما إذا كانوا من ناحية الأم، ترك وراث من ناحية الأم وأيضا مختلفين من ناحية الذكورة والأنوثة، هذول كيف يقتسم بينه؟ ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين متساوي بالتساوي. عرفت هذا الفارق بينهم؟ فأقرباء الأب للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف، أما أقرباء الأم مع الاختلاف الذكر مساوي للأنثى، هكذا يوزع. فهمتم الآن؟ وإن شاركه من لا فرض له، وارث آخر يشاركه في الميراث لهذا الشخص لكن لا فرض له، ليس له فرض مسمى في القرآن الكريم، فالمال لهما. فإن اختلفت الوصلة، اختلفت الوصلة يعني شنو؟ جهة القرابة. اختلفت الوصلة يعني الانتماء، قسم قريب من ناحية الأب وقسم قريب من ناحية الأم، هذا اختلاف. هذا فلكل طائفة من يتقرب به، حسب، لا عفوا، فلكل طائفة نصيب من يتقرب به. ما الآن شوف، كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمى. الآن شوف كيف حتى يتضح هذا، نضرب مثالا، نقول لو مات الإنسان وترك أما وأب، حتى نعرف يعني المسألة كيف، نضرب مثالا حتى يتضح لنا هذا المطلب. مات الإنسان وترك أما وأبا، خلص أمه وأبوه، تركهم وراء، نصيب الأم مع عدم الحاجب كم؟ ثلث مع عدم الحاجب. هو الابن أبوه، أبوه لا لا. أنا متت، أفرضني هسه أنا دقلت، أنا متت وخلفت أمي وأبوي فقط، ما تركت إلا أمي وأبوي، إلا أمي وأبي. فإنسان يموت يترك، يورث أمه وأباه، فلأمه كم؟ لأمه الثلث مع عدم وجود الحاج، والثلثان لمن؟ الثلثان للأب. طيب الآن إذا عرفنا هذا مهت، فإذا نصيب الأم كم؟ ثلث. نصيب الأب كم؟ ثلثان. فلو فرضنا أنه مات إنسان وترك خالا أو خالة أو خالات، أخوال وخالات، وترك عما أو أعمام وعمات، الآن الخال والخالات لمن ينتمون؟ للأم، يتقربون للأم. والعم والعمات لمن ينتمون؟ للأب. طيب نصيب الأم كام؟ نصيب الأب الأم ثلث. نصيب الأم الثلث يوزع بين هؤلاء كيف؟ يوزع بين هؤلاء بالتساوي من طرف الأم، فيأخذون نصيب الأم مع عدم وجود الحاج. فهمتم الآن؟ أما من يتقرب بالأب من هم؟ العم أو الأعمام والعمات، هؤلاء يتقربون من ناحية الأب. تعرف عمك شي يكون من أبوك، شي يكون من أبوك، يوال عنكر أخا أبوك، فهو يتقرب بالأب. هو ما يقدر يعني، فيتقرب بالأب. عمك يتقرب إلى أبوك ولا يتقرب إلى أمك؟ قريب الأب. فقريب الأب يأخذ نصيب الأب، وقريب الأم يأخذ نصيب الأم. أحسن. كما أن نصيب الأم ثلث، فإذا ترك خالا فيأخذ أيضا الثلث، أو خال وخالات أيضا يأخذون الثلث، يقتسمون الثلث بينهم بالسوية. أما بالنسبة إلى العم والعمات يأخذون الثلثين ويقتسمونها بينهم، لكن لا بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثيين. الثلثين هسه هاي تيجي بعدين مسائل عويصة يعني. نعم. فإن اختلفت الوصلة يعني جهة القرابة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به. شوف كالخال أو الأخوال، الخال أو الأخوال أو الخالات، هذولا من لمن يتقربون؟ هذولا يتقربون إلى الأم، يتقربون. خالك يتقرب إلى أمك، قريب أمك مو قريب أبوك. نعم. كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام، وكذلك العمات أيضا، خال وأخوال وخالات وعم وأعمام وعمات، هذول يأخذون نصيب الأم، هذول يأخذون نصيب الأب. نصيب الأم ثلث ونصيب الأب ثلثين. هؤلاء قرابة الأم يقتسمون النصيب بينهم بالسوية، وقرابة الأب يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فللأخوال نصيب الأم وهو الثلث، شايف؟ وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان. فهمتم الآن؟ عرفتم المسألة؟ فإن كان الوارث ذا فرض لا شك أخذ نصيبه. له فرض مسمى في القرآن الكريم. فإن لم يكن معه مساو كان الرد عليه. ما الآن؟ أحسن. لا الآن إذا لم يوجد له مساو له من طبقته، لأنه قرأ خذ القاعدة أول، القاعدة الأولية معه، الأقرب يحجب الأبعد من ناحية المساوي في الطبقة. إذا لا يوجد معه مساو في طبقته، مثل بنت، يعني إنسان يموت وترك بنتا، بنتا واحدة، وأخا، أخ للميت، مو أخ للبنت، لا أخ للميت. رجل يموت وله بنت واحدة، يترك بنتا واحدة وأخا واحدة، أخ. طيب هنا كيف يقسم؟ البنت لها فرض في القرآن وهو النصف. لا نصف، هي أقرب، مو هي الطبقة الأولى، الأخ طبقة ثانية. ها فالبنت لها فرض لها نفق. يسمعني؟ هذا فرضها النفق. اول شيء لها فرض فتاخذ فرضها فرضها. كم يبقى؟ يرد اليها، تاخذ الفرض الثاني بالرد. ليس له اي شيء لانه ليس مساوي لها في الطبقه. حد ممنوع. فان كان الوارث ذا فرض اخذ نصيبه، فان لم يكن معه مساوي مساوين في الطبقة في طبقته، لم يكن له مساو معه في الطبقة، كان الرد عليه. ليش؟ مع وجود الطبقة الأولى تنحجب الطبقة الثانية، لا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية، الأقرب يحجب الأبعد فلا يرث الأبعد مع وجود الأقرب. مثل بنت مع أخ، مع أخ للميت، البنت تأخذ نصف بالفرض، نصف التركة بالفرض، والنصف الثاني برد تأخذه مع أخي. أو أخت، أو أخت طبعا، أو أخت مع أم. شوف شلون كيف الآن إنسان يموت وليس له وارث، يعني يترك فقط أختا وعما، أخت وعم. أخته كم؟ فرضها النصف، والنصف الآخر تأخذه برد، لا تصل النوبة للعم. فهمتم الآن؟ ليش؟ لأنه الأخت أقرب من العم، فالأخت تحجب العم. مع أخ أو أخت، يترك أخت مع عم أو أخت مع عم، فلكل واحدة من البنت أو الأخت نصيبها المفروض، والباقي يرد عليها. ليش؟ لأنها لأن البنت أو الأخت أقرب للميت من أخيه ومن عمه. نعم. ولا يرد على الزوجة مطلقا، ولا على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام عليه السلام. طيب، يعني إذا مرة الزوج يموت ويترك زوجة لكن له ورثة أخرى حتى وإن كانوا من طبقة بعيدة، فإن الزوجة لا يرد عليها، تأخذ نصيبها فقط وهو الربع مع عدم وجود الولد. أما ما تبقى من التركة فيوزع على من؟ يوزع على الوراث الباقين، فلا يرد على الزوجة. أما لو ماتت الزوجة، أما لو ماتت الزوجة ولم تخلف وارثا إلا الإمام، هنا خلاف بين الفقهاء. احنا ذكرنا في المسألة الأولى أنه الزوج يرث كم مع عدم وجود الولد؟ نصف. مع عدم وجود الولد يرث النصف. الزوج إذا ماتت زوجته وليس لها وارث يرث النصف، يرث النصف. ما تبقى إذا لا يوجد الإمام، إذا لا يوجد، هل يرد عليه؟ هذا خلاف بين الفقهاء، وهو ما أشار إليه إلا نادرا بقوله سابقا إلا نادرا. إذا راجعتم المسائل قال إلا نادرا، فمعناه أنه يرد على الزوج إذا انحصرت الوراثة بالإمام. يعني إذا لم تترك الزوج وارثا إلا الإمام يرد على الزوج. قسم من الفقهاء يقولون يرد على الزوج، رجل امرأة تموت وليس لها وارث إلا زوجها مع وجود الإمام، مع وجود الإمام موجود هنا، ماذا؟ الزوج له كم؟ ها؟ الزوج له نصف. الآن ذكره ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نصف إذا ما كان هناك ولد للزوجة فله للزوج النصف. طيب مع وجود الإمام قسم من الفقهاء يقولون الزوج يأخذ النصف ولا يرد عليه، ما تبقى يرجع إلى الإمام، وقسم من الفقهاء يقولون ما تبقى يرد إلى الزوج، يعني النصف الآخر يرد إلى الزوج. إذا مرض الزوجة ولا ولد من الزوج، الزوج يرث نصف المال. لا لا، الزوج إذا مات زوجته له ولد يرث الزوج ربع. ربع. هاي الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. ربع. إذا لا يوجد ولد نصف، مع وجود الولد ربع نصيب الزوج. لكن فرض المسألة هنا إذا ماتت الزوجة و... ما في ولد بابا هنا هنا هنا هنا ما لنا علاقة هنا فرق هنا نصف. النصف الآخر بالنسبة إلى الزوج، قسم من الفقهاء يقولون الزوج يأخذ النصف إذا لم يوجد ولد، ها، والنصف الآخر بالرد يأخذه يرد للزوج، يعني يأخذ كامل كاملا. وقسم آخر يقولون يأخذ نصفه، يأخذ النصف، والقسم الآخر النصف الآخر للإمام. هذا هو. إذا مات الزوج وله ولد من الزوجة ترث الزوجة تأخذ ثمن. ثمن. نعم. إذا مات الزوج له ولد من الزوج، الزوجة إذا مات زوجها ولها ولد، زوج مات ولا زوج ولد. ولد. إذا ليس له ولد ربع الزوجة. إذا كان له ولد ثمن. نعم. ولا يرد على الزوجة مطلقا، ولا على الزوج مع وجود وارث على الإمام، يعني غير الإمام. إذا كان طبعا شيء طبيعي إذا كان هناك وارث غير الإمام فالزوج لا يرد إليه، يعني إذا مات الزوج، إذا ماتت الزوجة ليس لها ولد لكن لها أخ، الزوج ماذا يرث؟ الزوج يرث النصف وما تبقى للأخ، يرجع إلى الأخ، فلا يرد الباقي على الزوج. نعم. ولا على الزوجة مع وجود وارث عدا الإمام عليه السلام، وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة. يعني هنا مرة التركة تركة الميت تكون بقدر السهام. الميت مثلا إذا ترك الميت أبوين وترك بنتين، شوف، مات إنسان، مات ترك أمه وأباه وترك بنتين، بنات اثنين عنده، فكم هنا السهام على قدر الفريضة. كيف السهام على قدر الفريضة؟ خلينا نشوف على قدر الفريضة كيف. هنا نرجع إلى الآية، يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فمعنى شو الآن؟ البنت ولد أم لا؟ البنت والبنتان ولد أم لا؟ فإنسان يموت ويترك أبوين وبنتين، مو اختين، بنتين. بنتين الان شي يكون لكل واحد من الابوين كم؟ سدس. لكل واحد منهما سدس. للابوين نصيب الابوين كم؟ هسه ما لك علاقه بها. لكل واحد منهما، هذا القران مما هذا ولي ابويه لكل واحد منهما سدس مما ترك، معناه لكل واحد سدس، للاب سدس وللام سدس، مو هيك؟ طيب اما البنتان، البنتان كم لهما؟ شوف اقرا، اسمع خليني اقرا لك الايه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يعني كم لهم؟ لهم الثلثان، سواء كان بنتين فصاعدا لهم الثلثان. طيب فالسهام الآن أو النصيب التركة كم ثلثية؟ شو قسم لي شيء؟ هذا كم ثلث يتقسم؟ هذا يتقسم الى ثلاث، ثلاثة افلاك. سدس وسدس كم؟ سدس وثلثان. النصيب متساوي ولا لا على قدر السهام ام لا؟ في زيادة في نقيصة؟ ما في زيادة ولا راح تنسفون حيدي. نعم. وإن كان معه مساو، مساو في الطبقة، كان مع الوارث مساو في الطبقة ذو فرض، وكانت التركة بقدر السهام، قسمت هذه التركة على الفريضة، معناه كل واحد من أصحاب السهام يأخذ فرضه ونصيبه المفروض في القرآن الكريم، لا زيادة ولا نقصة. وإن زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام. كيف الآن؟ مثلا إنسان ترك أما وأبا فقط، عنده مال وترك أما وأبا فقط، الأم كم تأخذ؟ كم نصيبها؟ الثلث. ترك أما وأبا فقط، الأم تأخذ ثلث والأب كم يأخذ؟ ثلثان، معناه ما هو نصيبه سدس وهي نصيبها سدس، معناه ارتفع نصيبها إلى السدس وهو ارتفع نصيبه إلى كم؟ يأخذ السدس ويرد عليه الباقي ثلثان. نعم. وإن زادت زادت قسمت على، وإن كانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة، وإن زادت كان الزائد ردا عليهم على التركة على الوراث على قدر السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم، بشرط أن لا يكون هناك حاجب. أحسن. حاجب، فمع مثلا لو ترك أبا وأما وترك أخا، الأخ يحجب الأم، فللأم ماذا يكون؟ يكون له سدس. هاي شوف هنا، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، معناه للأب كم؟ ثلثان. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. لا، الأب يأخذ البقية. هذا سدس يوزع والأب يأخذ البقية من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا فرائض الله سبحانه وتعالى، هكذا حتى انتبه إلى هذه المسألة. نعم. ما لم يكن حاجب لأحدهم، فمعناه إذا كان حاجب موجود للأم ها يختص الرد بمن؟ بالأب، يرد على الأب فقط، على الأب فقط، أو ينفرد بزيادة في الوصلة. مثلا لو ترك الإنسان بنتا واحدة، البنت الواحدة شوف إذا ترك بنتا واحدة كم نصيبها؟ نصف والباقي برد يرد عليها، فتنفرد هي بالوصلة بالقرابة فيرد عليها. نعم. ولو هذا المصيبة هنا، ولو نقصت التركة، لو نقصت التركة عن قدر السهام، النقيصة عن قدر السهام، كان النقص داخلا. شوف انتبه هذه القاعدة، النقص من اين يؤخذ؟ الان انا بينك نقص في يصير نقص في التركة لانه السهام اكثر. مثلا الان كان النقص داخلا على البنت او البنات او الاب او من يتقرب بالاب، هؤلاء شوف بنت او البنات، البنت مو نصيبها ثلث مع وجود الابوين، نصف مع عدم وجود واحد، البنتان او الثلاثة او الاكثر نصيبهن كم؟ ثلثان. ثلثان مو هيك؟ الاب نصيبه السدس مع وجود الولد، مع عدم وجود الولد عدم وجود كم؟ ثلثان. الام ما لنا علاقة بها. من يتقرب بالاب نصيبهم كم؟ مثل نصيب الاب، ثلثان. هؤلاء هنا يدخل النقص عليهم. فتارة القصد تارة تكون التركة بقدر السهام، وتارة أخرى تكون التركة أقل من السهام. فإذا كانت التركة بقدر السهام وزعت لكل واحد النصيب، كل واحد سهم المفروض. أما إذا لم تكن التركة على قدر السهام وكانت التركة ناقصة، يعبر عنه بالعول، العول عند الملاهب، العول يعني النقيصة. هذه النقيصة على من تدخل؟ يعني من أين يؤخذ؟ من أي شخص تؤخذ هذه النقيصة؟ هل تؤخذ من الجميع أو تؤخذ من هؤلاء فقط؟ عندنا نحن الإمامية، الشيعة الإمامية، أن النقيصة تؤخذ من البنت أو البنات أو الأب أو من يتقرب بالأب فقط، أما من يتقرب بالأم فلا يؤخذ منه شيئا. النقيصة تدخل على هؤلاء فيؤخذ كل واحد، يؤخذ من كل واحد بقدر سهامه، بقدر نصيبه، بقدر فريضته. هذا إلى هنا. شوف يقول مثال الأول أبوان وبنتان فصاعدا، أبوان لكل أب شو كم؟ سدس. يعني إنسان ميت هنا مثال الأول، يعني مثال ما كانت التركة مساوية لقدر السهام. إذا كانت التركة مساوية لقدر السهام كم يؤخذ؟ شوف البنت، ما فهمت؟ توقف الآن، أنا ذكرت المثال قبل قليل، التركة مساوية للسهام. التركة إنسان يموت يترك أب وأم، يترك أبا وأما وبنتين أو ثلاث بنات، هذا يتركهم. كيف يوزع هنا؟ لكل واحد من الأبوين كم؟ سدس. فهنا سدسان، سدس للأب وسدس للأم. البنتان فما فوق كم لهم؟ ثلثان. طيب سدس وسدس كم؟ سدس وثلثان ثلاثة. خلص هاي تامة. هنا الفريضة على قدر السهام. فهنا يذكر هذا المثال الأول، مثال ما إذا كانت التركة مساوية لقدر السهام. هذا المثال الأول، ما إذا كانت التركة مساوية لقدر السهام يقول أبوان وبنتان فصاعدا، أو اثنان من ولد الأم، أو اثنان من ولد الأم. نسأل إن شاء الله نأتيهم نفس الشيء، يعني أخوة من الأم.